بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. برحب بحضرتك مولانا وبنسعد دايما بهذا اللقاء اليومي والله يعني. ونحن أكثر سعادة برحب في الله يتقبل منا منكم. آمين يا رب يتقبل منكم يعني الصلاة والصيام والقيام يا رب العمل بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يعني النهاردة حكمتنا عنوانها إيه؟ يعني أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول ابن عطاء: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. الله الله. الأعرابي يقول: يا رب اللهم إن كان رزقي قليلا فكثره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فثمره، وإن كان مثمرا فاجعلني لك من الشاكرين. شوف شوف شوف الأدب. سبحان الله. اللي تكلمنا من قبل عن أبي نواس يعني هو كان يأكل الخمر والصعلكة، فجاره أبو الحسن يعني عالم كبير. نعم. فمات أبو نواس، فقال أبو الحسن تعالى عشان نصلي عليه. فهو عايز يقول لهم يعني قال ليصلي أحدكم، فهذا غلط أنا جاره وشايفه، وبعدين ما ينفعش أصلي عليه صلاة الجنازة وأنا أغتابه. فكان يعني عايز يحمي نفسه من ايه، من الغيبة لهذا المتلقى. الميت له حرمة وخلاص. فهم بيغسلوه وجدوا في جيبه رقعة مكتوبة، فسألوا زوجته متى كتبها، قال كتبها ثم خرجت روحه. كتب ايه؟ يا سلام. يا رب ان عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. الله. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الله الله الله. أول ما قرأوها على الحسن قال لنذهب لنصلي عليه. فالإنسان لما يقف على باب رحمة الله يعلم أن رب العباد عز وجل لما يرزقني الدعاء يبقى رب العباد يريد أن يعطيني، وإلا ما طبعا واحد لم يرزق الدعاء. أنت أحيانا تلاحظ إيه؟ يقول انا في اللحظه الفلانيه دعيت ربنا بكذا فورا تحققت. يقول يا ريت كنت كمان دعيت ان ربنا يرزق الولد مش عارف بزوجه ويرزق البنت مش عارف بها. سبحانك يا رب العباد. فاحيانا انت لا تدري متى تكون الاجابه، ولذلك من كرم الله وهذا من فضله يعني عالم ملل العبد. العبد يمل بسرعه، واكبر نعيم في الجنه لا يبغون عنها حولا. يعني انت مهما عشت في قصر واسع لا لا لا لا ما عايز اروح عند الفلاحين، تروح عند الفلاحين لا لا عايز اسكن في برج عالي، يروح البرج عالي لا انا عايز اروح مش عارف جزر هاواي، يروح جزر هاواي لا لا لا عايز اروح اسكندنافيا. ولا يقدع ولا يقدع هي كده. لكن في الجنة لا يغون عنها حولا، ما في ما هتحول ليه. سبحان الله. ولذلك ربنا يترك لهم الابواب مفتحة، المفتحة لهم الابواب مفتحة سبحان الله، والتانية انها عليهم ايه مقصدة. مقصدة ليه مغلقة؟ هو مش هيقرأ بس ايه. سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل من كرمه انه طالما الهمك ان تدعوه يبقى يريد ان يعطيك، لان اخر لم يلهمه هذا الدعاء. هذا امر. الامر الثاني، انت وانت سبحان الله العظيم يأتيك الطبيب ليوقع عليك الكشف، انت لازم تدعو ربنا: يا رب اجعل ذهنه حاضرا حتى يتحرى من دقة ما يشخص به المرض، لان ممكن يشخص حاجة تانية يديني دوائي بدل ما يشفيني يضيعني. مظبوط. هو كده صحيح. الامر الاول. الامر الثاني، اول ما تاخد الدواء تقول يا رب هذه وسيلة، وانت ليك سر يا رب في هذا الدواء اللي هو سر الشفاء، يا رب ضع في هذا الدواء هذا السر. يبقى انت ساعتها ايه وصفت الحالة مع الاسباب، رجعت الموضوع لرب الاسباب. لكن لا لا خلاص، اصلا بقول لك ده اعظم طبيب عيون في العالم، ويجي يعمل عمليه العين ما تشوفش. فكيف؟ لان انت ايه ارتكست الى السبب ونسيت المسبب، رحت مع الاكوان ونسيت المكون، خليتك مع الاسباب ونسيت الذي يخلق الاسباب ويعملها. فالعبد سبحان الله يكون عنده اليقين التام التام في كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا اتعجب من بعض بناتنا الامهات يعني لما تعمل صراعات مع زوجها باستمرار وهي حامل والولد رضيع, يقول لك الولد مش عارف ده شهرين. هو لا, الولد من الشهر السابع يبتدي يركز ويسمع القرآن اللي بيقرأ حول امه, وهي من الواجب تكلمه وهو بطنها, ولما ينزل تكلمه على انه عاقل. احنا ما عندنا ملل من اسئلة اولادنا, خلاص لا انت كل ما تشوفني تسألني 20 سؤال تكتب الكلام وخلاص, عيب خلك قاعد عمك اهلا يا عم خلي الولد يسأل. احنا حتى روح التربية مش موجودة سبحان الله. فاحنا عايزين نعود الاولاد ان يسألوا اي سؤال حتى نجيبهم الاجابات الصحيحة. فلما رب العباد يرزقني منحة الدعاء, منحة الطلب, يبقى انا حاطط في ذهني ان ربنا اراد ايه اجابة الدعاء. وقلنا من قبل ان لم يجب الدعاء فقد اجابه, قلنا من حلقة سابقة. يعني ثورية الدعاء مش شرط لقبول. لا لا لا لا ليه؟ لانه الدعاء ربما رفع به مصيبة اخرى يعني, وده هو ده اجابة الدعاء. يعني اجابة الدعاء ان يا رب سبحانه وتعالى مثلا لم يبتليني بشيء انا كنت يعني لو اتعامل ليه هيضيع علي اشياء كثيرة. أي. يعني يعطيني ما لم اطلب. يعني احيانا انا اطلب شيء محدد هو اما ان يكون ضرر او ليس وقته او هو يدخل لي هذا يوم القيامة. في ناس بتدعو بعدين لما تجد ان الاستجابة لم تأتي فورية يعتقدوا ان خلاص مفيش استجابة. هو هل في زمن للاستجابة؟ لا, هو اولا يجب على العبد ان يدعو وان يلح في الدعاء وان ينتظر الاجابة, وبعدين لا يمل, وبعدين يقول طب ما انا ابدو بدعو وانا قلبي مش سليم. يعني سيدنا موسى لما ماشي وشاف الرجل قاعد يدعو بحرقة يا رب يا رب, سيدنا موسى حن قلبه للرجل قال يا رب وعزتك وجلالك لو كان الامر بيدي لاستجبت له, انا لو كان الامر عندها الدهور. شوف اللي قال يا كريمي صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيره. خليك مع الله. ليه؟ نفرض جدا دخلت عند رئيس الوزراء مثلا, ينفع المحمود بتاعي يعني سايبه يرن وروح ارد عشان الاهل عايزين خلي بالك حاضر يجيب لكم السلطه وانا جاي والطرش حاضر وهاي طابور العيش ويجيب لكم عيش, ينفع كمان رئيس الوزراء هذا؟ ينفع؟ انت جاي تاخد مع الرجل مده محدده تهتم بما يقول وهو يسمعك صح؟ مظبوط. ولله المثل الاعلى. انا لما ادعوك ايش عندي شواغل زي بالظبط اللي شوف اللي بيدعو في المساجد وهو نايم. الله امين. ان كان الامر يخصه امين تطلع عاليه, ان كان مريضش برضه امين وخد بيد العيال امين سبحان الله وزوج البيت امين لانه هو موجوع من الحته دي. لكن لا انا مش عايز كده, انا عايز يعني ادعو انا موقف بالجواب عليه الناس يعني حتى كسلان يرفع ايديه الله. طب ده بدعه ولكن على عمود وبعدين امين امين الله لا حول ولا قوه الا بالله. مع انه لو طلب مطلب من رئيس الحي مع الباشا بس عايزين الرخصه وقدمنا الاوراق وينصت وشوف الراجل هيبتسم والله يكسر والله يحل الامر على والتاني متفق رئيس الحي مع مدير مكتبه لو اشرت لك بالقلم الاحمر يعني اديله سكه لو بالازرق يعني اديله لا اله الا الله ربنا عارفين. لكن المهم يعني ما هو الناس احيانا بتصر على المجرم والمدرم لغايه ما هو زي بالضبط. احنا تعودنا للاسف في السنوات الاخيره العجاب دي اصبحنا فضوليين لدرجه ان نجعل من امامنا يكذب علينا. نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع علمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مره تانيه مع فضيله العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. هذه الحكمه اظن ايضا فيها ابعاد اخرى فضلتك ممكن تشرحها لي. هو متى يعني اطلق لسانك بالطلب فانما يريد ان يعطيك. نعم. ليه؟ انت صحيح مكتوب لك وانت في بطن امك وعندك 120 يوم الرزق والعمر دي واضحة المعاني ما فيهاش نقاش, بس انت لا تعرفها, انت لا تعرفها. وقلنا من قبل ان حياة الانسان عاملة زي الدي في دي الفيديو زي شريط الفيديو. المؤمن اطلع عليه من قبل ازاي؟ كأنما ازاي يعني؟ لما تحصل له احداث شديدة لا طب ما ربنا ده رب كده, طب ما ربنا كتب هذا, طب ما ده في سابق علم الله ان الولد يمرض والبنت مش عارف ايه والولد ده يطلق وده ياخد كذا وده ما ياخدش كذا وده ينزع منه وده يسجن وده يتحكم عليه حكم وده يتهم التهمة مكتوب ده عند الله. فيبقى هو قرأ الأحداث لأنه يعلم أن الذي يحدث هذه الأمور إنما هو الله. تمام. الثاني مدعي الإيمان لم يطلع على هذا القرص بعد. مشان فأول ما تفاجئه الأحداث زي بالضبط كون طفلين عندهم 5 سنوات بيشوفوا شريط مرعب من الأشرطة. خلاص فيلم. وأخوه شافه من قبل مرتين في السينما ولا في على النت وكده. والولد أخوه ده 5 سنين أول مرة يشوفه. خبر أبيض. ها طول ما خافش. القطار هينزل بسلام. السيارة مش هتقع في النهر. انا مش عارف ايه لان انا شاف. فالمؤمن مع الغيب زي الولد اللي شاف الشريط من قبل والولد اللي شافش الفيلم من قبل. فالمؤمن مع الغيب ايه مسلم امره لله. يقول يعني هو المرض ده مين اللي شاء انا يبقى ربي انت خلاص. طب الضنك ده انا في ارى. طب الله. بلما يرجع الامور كلها الى فان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. كلها. ان اعطى فالأعطى لله. وإن منع منع لله. وإن تكلم تكلم لله. وإن سكت سكت لله. هو يعني هو في معية الله. طالما أن ربنا فتح لك فتوحات أدعية وطلب اعرف أن ربنا سبحانه خلاص على وشك أن يعطيك. لأن إحنا لا ندعو أحيانا الناس نود بمدة طويلة ما ندعيش اللي يمكن من الجمعة للجمعة ولا من رمضان لرمضان. لكن انا عايز العبد يدعو يبقى دايما في دعائه لله. لان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه اذا ايه اذا اكثر من الدعاء. ولو علم المسلمون كم للدعاء من فضل وهو مخ العبادة ان ربنا بيدخر ان لم يستجب لي في الدنيا ثواب هذا الدعاء ثوابا كبيرا يوم القيامة والله ألسنة العباد ما كانت تنتهي عن الدعاء. وبعدين انت بتسأل من انت بتسأل من تسأل كريم. حتى الاعرابي مشهده كان جميل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه عليه الصلاه والسلام. دخل كده الرسول وقعد مع حواليه الكبار والمقربين له فقال ان 70 الرسول برؤوف رحيم ان 70 من 70,000 من امتي يدخلون الجنه بدون حساب. 70,000 من غير حساب على شكلة ابي بكر. مين دول؟ هاجي دخل الحديث. قال الاعرابي الم تستجد ربك يا رسول الله؟ الاعرابي عايز رحمه. مع ان السحابه كلهم كانوا 70,000 هو اللي حج وحج الفلاح كانوا 113,000 لما يدخل منهم 70,000 بغير حساب والباقيين داخلين بفضل الله ورحمته. الم تستجد ربك يا رسول الله؟ قال نعم لقد استجدته يا اعرابي. قال فماذا اعطاك؟ قال اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. الله شوف المنظومه. قال ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ العرب عمر الله يرضى عنه قال الله احنا نفتحها نزاد ولا راح أم حط ايده على ايه على فم الاعراب. اسكت يا عربي احنا في خليك مقدم في مجلس رسول الله. فنزع الاعرابي يد عمر قال اليك عني يا ابن الخطاب اتعطيني من بيتك وبيت ابيك؟ انت مالك انت؟ انا اقول الرسول الرسول بيطلب من رب انت سبحان الله يا انا. قال دعه يا عمر لقد سألته الزيادة. قال ماذا أعطاك ربك يا رسول الله؟ قال أعطاني 3 حثيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. فأول ما يخرجوا آخر واحد قال لا إله إلا الله من النار ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكفر يقول يا ريت كنت قلت لا اله الا الله وهدى الرجل قضى مدة العقوبة وخرج وانا ثم ايه تقصد عليهم فلا تسمع منهم الا والعياذ بالله لهم فيها شهيق وزفير وشهيق. زي عزك الله الحمار اخر مهيقه تبقى عنده الحركة دي شهيق زفير شهيق زفير. دي حياة اهلنا بعد ذلك خلاص يأسوا من رحمة الله. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هو طلبوا من مالك ليقضي عشان النهاية لا يموت ولا يحيا ليقضي على. قال انكم ماكثون اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة. شو رد عليهم؟ شو 1000 سنة وبعدين على رجاء ايه ان في رد اخسأوا فيها ولا تكلمون خلاص انتهى الموضوع فتنتهي عندهم المسألة. فانا اقول ان مسألة الدعاء الى الله والطلب من الله عز وجل يكون في صغير الامر وكبيره. ويعلم العبد طالما ربنا فتح لي باب الدعاء يبقى ان شاء الله باذن الله في المطلب الجاي وربنا يحقق للطلب ان شاء الله. ونرجو ان نختتم اللقاء بدعاء. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين. سد الدين عن المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. زوج بناتنا ازواجا صالحين وارزق ابنائنا بزوجات صالحات واطرد عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن. اللهم اصلح بين الراعي والرعيه. اللهم ارزق مصر من خيراتك وبركاتك وافتح لها بركات من السماء والارض. يا رب العالمين لا تحولنا الى غيرك واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحضرتك دايما. بشكرك جدا الله. وغدا نلتقي على خير ان شاء الله. بشكركم جدا جدا. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.